تيربيزن سوالن تيربيزن سوالن أكن أذناغن أذناغن غفاشو سوين تين ذي مزيانن هاوي ذي حكمان أتجلم سدا وسو أرمل يشاف سجدامان مالك نبه القضان الموت برصاص تدو ديك سندياق ما رد وضان ورزر المدان في ديت يكو بلي تركو غارف مغار في السيد روحن ديكي ضد بضان ترف دمج لتترو قران ديما طعوان نوها لي حبيب نيش يما سند واتي صبران بريد سلاحيس طلمي بضد غار ومنار الفرق تشعل دوت مسيس ترمش تطرد قائم معبار سلصفة جيغ ديب وغميس أخمسي لحزن يوشار هاي حبيب نيس أجبر أنا ديما الطعوان هاي حبيب نيش يما سنواتي صبران جيت ثغواس مش ذايك سجاي الظهر صرعت جوثة مليضة ماس وقصرع لجرة عطل زيغن لموت في السولاس فدر فيك شميت الهول هاي حبيب نيش اجبر انا ديما الطعوان هاي حبيب نيش يما سنواتي صبران السجيد سديد بوي يصل بيت سيام سيرو الغاشي تدار ثوشين تمغرط ميثر في ذا سوغو يمو ثور يبيض عشرين يا واي حبيبني سنرو هاي حبيبني اجبر انا ديما الطعوان حبيب نيش يما سنواتي صبران هاي حبيب نيش اجبر انا ديما الطعوان